فالله المستعان وعليه التكلان، ومنه المدد والعون. ومن بعيد أبدأ معاشر المسلمين، فإن الجزء الرابع عشر في كتاب الله تبارك وتعالى، وهو المكون من سورتين، إحداهما هي سورة الحجر والأخرى هي سورة النحل. هذا الجزء إنما تحدث عن نعم الله تبارك وتعالى، وهو ما يظهر واضحا في صدر سورة الحجر التي تحدثت عن نعم الله عز وجل، بدءا من إنزال القرآن وحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم حديث آخر عن السماوات والأرضين، وعن الرزق المخبوء في الأرض، وعن الرزق المتنزل من السماء، وهو الماء الذي سقى الله تبارك وتعالى به كوائن الأرض جميعا. ثم تنطلق السورة الأخرى وهي سورة النحل، تستفيض في الحديث عن نعم الله عز وجل، حتى أن السلف سمى سورة النحل بسورة النعم، لأن الله عز وجل تحدث فيها عن معظم النعم التي أنزلها في الأرض، بدءا من إنزال الوحي بالروح من أمره على من يشاء من عباده، ومرورا بنعمة الدواب التي تحمل أثقال الناس إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، ومرورا بالأنعام التي تؤكل وتشرب ألبانها، ثم بالعسل الذي جعله الله دواء وشفاء فضلا عن كونه طعاما. ثم إن الحق عز وجل تحدث عن السماء وما فيها من كواكب نيرات، أو من كواكب زاهرات، ومن نجوم نيرات، كما تحدث رب العالمين عن الأرض وما شق فيها من أنهار وبحار، وما أجرى فيها سبحانه وتعالى من الأرزاق حتى المراعي التي جعلها للأنعام. ثم تختم السورة بأن الله عز وجل يحذر العباد من كفران هذه النعمة، ويحذرهم من أن يطلقوا العنان لأهوائهم ليحل أحدهم وليحرم كيف شاء، لأن الحل والحرمة إنما هو بأمر وحي الله عز وجل. هذه نعم ذكرها الله تبارك وتعالى ليقول سبحانه وتعالى للعالمين وللسامعين عن طريق الوحي أنه لا بد من حفظ هذه النعم بشكرها وتسخيرها لطاعة الله عز وجل. فإن القاعدة تقول: إن النعمة صيد وإن الشكر طيد. ومن شكر النعمة معاشر المسلمين أن تكون خالصة لله عز وجل، فإذا كان النعمة مصدرها رب العالمين فيجب أن تكون وقفا عليه سبحانه وتعالى. وبهذا يسهل الانتقال إلى الجزء الخامس عشر الذي يريد الحق سبحانه وتعالى فيه أن يقول لأمة الإسلام: إن قوما من قبلكم وهم بنو إسرائيل أفاض الله عز وجل عليهم النعم، نعمة المن والسلوى، ونعمة النبوة، ونعمة الكتاب، ونعمة التمكين في الأرض، إلا أنهم لم يصونوا هذه النعم، ولم يحفظوها، ولم يرعوها حق رعايتها، فإذا بربك تبارك وتعالى يسلبها منهم ليقلد الإمامة لأمة الإسلام، لتكون القيادة المطلقة لهذه الأمة الإسلامية، وهو ما كان عن طريق رحلة الإسراء التي نحن بصدد السورة المسماة بها، وهي سورة الإسراء معاشر المسلمين. والانتقالة من النحل إلى الإسراء عجيبة، فإن الله عز وجل بعد ذكر النعم يختم سورة النحل بقوله تبارك وتعالى أولاً: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، لأن أمة الإسلام هم الورثة الحقيقيون والشرعيون، وهم أولى الناس بإبراهيم عليه السلام، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي. ثم الحق عز وجل يتحدث عن صفة تناسب السورة من صفات إبراهيم شاكرا لأنعمه، لأن السورة هي سورة النعم، فجدير بالشكر أن يكون مناسبا للسورة ولسياقها. ثم يختم رب العالمين هذه السورة بقوله تبارك وتعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. ثم يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إنها معية النصرة والتأييد، معية الله لعباده الصالحين. لا تحزن، إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى. فإلى أي حد تصل هذه المعية؟ تصل هذه المعية إلى حد أن يسخر الله تبارك وتعالى الكون كله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإلى حد أن يخترق حاجز الزمان والمكان، وأن يسخر الوقت، وأن يسخر الزمان لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو ما كان في سورة الإسراء معاشر المسلمين. وأنبه تارة أخرى على أنني إنما أتحدث حول السورة، أطوف حول هداياتها وحول إشراقاتها تأملا فيها معاشر المسلمين، لا أريد تفسيرا مطولا أو مفصلا لها، فالله المستعان وعليه التكلان ومنه المدد والعون. السورة أولا معاشر المسلمين كما قال عنها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن أمه أنها من العتاق الأول، أي أنها من السور الأوائل التي تنزلت بمكة، فالسورة مكية إلا آيات قلائل منها قد تحدث بعض العلماء فيها، كقوله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أو في قوله تبارك وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، قيل أنها آيات مدنية. وعلى كل الأحوال ننوه على أن القرآن المكي هو القرآن الذي تنزل قبل الهجرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان في غير مكة كما تنزلت سورة الجن في وادي نخلة وهو واد بين الطائف ومكة، أما القرآن المدني فهو ما تنزل على رسول الله بعد الهجرة حتى ولو كان بمكة، كما تنزلت الآية الثالثة من سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكما تنزلت سورة النصر بمكة. ومع ذلك فهما مدنيتان، إذ أن العبرة بالزمان لا بالمكان، لأن الزمان أشرف عند الله تبارك وتعالى من المكان. أما فضل السورة معاشر المسلمين فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما صح عند الترمذي بسنده عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل، وتقصد ببني إسرائيل سورة الإسراء. والاسم هنا مهم للغاية، إذ أننا سندرك تماما بعد هذا علاقة السورة ببني إسرائيل، ثم أن السورة من المئين، والمئين هي السور التي تخطت المئة أو بلغت المئة، أو هي السور التي زادت عن المئة بقليل. وفي حديث أحمد بإسناد حسن إلى واثنة بن الأسقع رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى الله عليه وسلم أخبر فقال: وأعطيت مكان الزبور المئين. إذن السورة معاشر المسلمين لها فضل في نفسها ولها فضل مع أخواتها، وكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوها قبل نومه ذلك حتى يذكر نفسه بما فيها من الهدايات والمعاني وبما فيها معاشر المسلمين من جوامع الأمور. فإن الله عز وجل ذكر في سورة الإسراء الإنس والجن والملائكة كما ذكر الأمم السابقة، وذكر مآل الناس وذكره صلى الله عليه وسلم فيها، وذكر سبحانه وتعالى مصارع الأمم وأسباب هلاك بني إسرائيل وغيرهم كما ذكر سبحانه وتعالى ما من به على هذه الأمة من مؤهلات لكي تكون صالحة وجديرة بقيادة الركب البشري بعد ذلك. سورة الإسراء ترتيبها المصحفي بين النحل والكهف، أما ترتيبها في النزول فإنها قد نزلت قبل سورة يونس، وكذلك نزلت بعد سورة القصص، ولهذا فائدة هامة معشر الإخوة الكرام، ذلك أن سورة القصص تحدث الحق تبارك وتعالى فيها حديثا مفصلا عن قصة فرعون مع موسى عليه السلام، فذكر سبحانه وتعالى الحال قبل ولاد موسى وأثناء حمل أمه به وكيف رعاه الله عز وجل وهو ثقل وهو حمل في بطن أمه، وكيف كانت إرادة الله سبحانه وتعالى سابقة بالتمكين للمستضعفين في الأرض، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنود دهما منهم ما كانوا يحذرون. ثم إن ربك عز وجل ذكر بعد ذلك المرحلة التي خاف موسى عليه السلام فيها، فانزوى في مدين 10 حجج بعد أن أتم أوفى الوعدين والعهدين مع صالح مدين. ثم ذكر رب العالمين كيف انتصر موسى عليه السلام على فرعون بصبره، وكيف أن الله عز وجل أهلك فرعون. العرب في قريش كانوا عربا أقحاحا، يفهمون دلالة اللفظ ويفهمون معناه ويفهمون المقصود منه. ففهم كفار قريش يومئذ أن الله تبارك وتعالى يقول لهم إن مآلكم كمآل فرعون، ذلك أن أفعالكم كأفعال فرعون، فإنكم تختصمون في هذا الرجل وتسبونه وتصفونه بالكذب والسحر والكهانة، وكذلك تكذبون ما جاء به وهو فعل فرعون وهو ما جاء به فرعون، فمآلكم مآله ومصيركم مصيره ونهايتكم نهايته. فعندئذ اشتد الأمر على العرب، فبدأوا حملة أخرى لا بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، وإنما بتشويه صورته والزيادة في الطلبات وفي الأوامر التي أتوا بها، حتى أنهم ظنوا أنهم سيعجزون يوم طلبوا منه ما لا يستطيع أن يأتي به بشر من البشر إلا أن يكون ظهيره رب العالمين سبحانه وتعالى، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وأعناب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتولى ربه عنه الرد فيقول قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، فهو بشر ورسول من عند الله عز وجل، ولا يستطيع بحال من الأحوال أن يأتي بآية إلا بإذن الله تبارك وتعالى. وخوارق الآيات من المعجزات، الله عز وجل قد تحدث في سورة الإسراء أنه لن يأتي بها عز وجل كما أتى بها الأولون، كما أتى بها الأولين، لأن الأولين لما جاءتهم هذه الآيات كفروا بها فكانت سببا وسرا في هلاكهم. إن قريشا وصلت بهم الحال إلى أن قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا الصفا، يعني جبل الصفا ذهبا، فخيره ربه كما في حديث ابن عباس بإسناد رجاله ثقات بين أن يلبي لهم طلبهم وبين أن يهلكهم إذا كذبوا، فاختار صلى الله عليه وسلم الصبر على قومه. معاشر المسلمين، هنا تتنزل سورة الإسراء لا لشيء إلا لتوصل رسالتين هامتين. أما الرسالة الأولى التي وصلت إلى المشركين فإن ربك سبحانه وتعالى يقول لهم يا أيها الكافرون يا أيها المشركون لا تظنوا أنكم ستعجزون هذا النبي، وأنكم بطلباتكم هذه وأنكم بأوامركم هذه له سوف تفوزون أو تفلحون، إنما هو تشغيب وتعكير وتكدير، والقرآن بنفسه غالب، لأن الله عز وجل هو الذي يملك مقاليد السماوات والأرض ومشيئته سابقة على كل شيء. أما الرسالة الأخرى التي أراد رب العالمين أن يوصلها إلى المسلمين، وانتبه إليها جيدا، الله عز وجل يريد أن يقول لعباده المؤمنين أن هلاك طاغية من الطغاة أو أن انتصار المؤمنين على فئة من الكفار أو الظالمين ليست نهاية المطاف أبدا، بل هي بداية المطاف. إن بني إسرائيل جاءوا إلى موسى عليه السلام يشتكون إليه من ظلم الظالم فرعون، فقال لهم موسى عليه السلام اصبروا فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، ثم بعد ذلك قال لهم موسى عليه السلام عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقد تحقق هذا الاستخلاف لبني إسرائيل معاشر المسلمين، فهل انتهى الأمر بهلاك فرعون؟ فهل انتهى الأمر بانتصار بني إسرائيل؟ إن الأمر لم ينتهي بعد، ولكن بني إسرائيل تبجحوا وحولوا الانتصار إلى انتكاسة وهزيمة يوم تبجحوا مع ربهم عز وجل في حضرة كليم الله مرتين. في المرة الأولى ساعة قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والمرة الأخرى ساعة قالوا أرنا الله جهرة، وفي غيبة الكليم حينما العبد العجل من دون الله تبارك وتعالى، فانتكسوا انتكاسة شديدة، وهو ما أراد رب العالمين أن يوجه أنظار المسلمين إليه في سورة الإسراء وفي سورة الأعراف وفي سورة طه وفي سورة الصف. كل هذه الصور التي بين الحق تبارك وتعالى فيها فساد معتقد بني إسرائيل وخبث طويتهم. وإن الله سبحانه وتعالى في سورة يونس وتحديدا في 13 و14 من آياتها، وهي السورة التي تنزلت بعد الإسراء، يبعث بالرسالة نفسها إلى المسلمين: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا. ثم يقول رب العالمين: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. إن العبد إذا لم يحافظ على نعمة الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى سيحول هذه النعمة إلى نقمة بعد ذلك وسيحاسبه بها، وهو ما فعله بنو إسرائيل حينما ذكر رب العالمين هاهنا: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وبذلك بهذا الإفساد بهذه المعاصي الله سبحانه وتعالى حرم عليهم طيبات أحلت لهم، ثم كتب عليهم الذلة والمسكنة والصغار والهوان، وبعث عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. معشر الإخوة الكرام، إن سورة الإسراء كما رأيناها هي سورة ذات قيمة عالية إذا تدبرها المؤمن وإذا نظر إليها جيدا. ولنبدأ مع السورة ومع موضوعها الأصلي، والموضوع الأصلي كما قلنا هو أن الله عز وجل ينتزع القيادة من بني إسرائيل، ينتزع الإمامة من بني إسرائيل، ثم يسلم القيادة إلى المؤمنين. هذه القيادة سلمت بالفعل في سورة الجمعة، فالحق سبحانه وتعالى في سورة بني إسرائيل أو في سورة الإسراء ذكر بني إسرائيل مقدما لأنهم هم الذين ستنتزع منهم القيادة، ذكر مثالبهم أي معايبهم أي مفاسدهم التي قاموا بها ومعاصيهم التي ملأوا الأرض بها حتى ضجت الأرض إلى خالقها سبحانه وتعالى، ثم ذكر من بعدهم المؤمنين الذين سيستلمون هذه القيادة بمؤهلاتهم التي حباهم الله تبارك وتعالى بها. أما في سورة الجمعة فسبق ذكر المؤمنين على بني إسرائيل لأن الله عز وجل يسلم القيادة للمؤمنين يومئذ. معشر الإخوة الكرام، أما فساد بني إسرائيل فالحق سبحانه وتعالى يقول: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هذا فساد من باب القضاء الكوني أو القضاء القدري الذي يقضيه الله تبارك وتعالى، الذي يقضيه الله تبارك وتعالى على عباده. قد يكون هذا القضاء غير محبوب إلى ربنا سبحانه وتعالى، ولكن له حكمة في إنزاله إلى الأرض وفي إيقاعه في الأرض قضاء مقضية وقدرا مقدورا. بنو إسرائيل أفسدوا، وعاقبة الإفساد وخيمة، لأن الفساد مما يبغضه الله سبحانه وتعالى، والله لا يحب الفساد. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، خاصة إن وقع هذا الفساد من أمة يحكمها الوحي الذي أنزله الله رب العالمين. بمعنى أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كما في حديث أبي هريرة في الصحيح، وأنهم كانوا يحتكمون إلى التوراة، فإذا كان عندهم الوحي وعندهم الأنبياء فأفسدوا، فهذا عار عليهم وخزي كبير لهم. ولذلك قال رب العالمين: يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، تستطيع أن تسقطها على أمة الإسلام. أن أمة الإسلام ليست على شيء إلا إذا أقامت كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أن الفساد عاقبته وخيمة، خاصة إذا كان قائما على تجاهل آيات الله سبحانه وتعالى وعلى الاستخفاف بها والاستهزاء بها كما فعل اليهود وكما يفعل قوم كثيرون من المسلمين اليوم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذا حذر رب العالمين بعد ذكر قصة بني إسرائيل فقال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ذلك أن بني إسرائيل كانوا دائما ما يقيمون الوزن لمن؟ يقيمون الوزن لملوكهم، يقيمون الوزن للأغنياء فيهم. أليس الله تبارك وتعالى قد ذكر في سورة القصص عن بني إسرائيل الغاوين أن بعضهم لما رأى قارون قد خرج عليهم في زينته قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم انخداعا بالبهرج وانخداعا بالزيف وبالوهم إن الغنى وإن الفقر إنما هو بيد ربك سبحانه وتعالى. ولذا رب العالمين حينما تحدث في هذه السورة عن غير موسى عليه السلام من الأنبياء قال وآتينا داود زبورا. فلماذا اختص داود هاهنا بالذكر عليه السلام؟ لأن داود عليه السلام لا يعتبره اليهود نبيا من الأنبياء وإنما يعتبرونه ملكا من الملوك الصالحين أولا. ثم إن داود كان راعي غنم كما كان صلى الله عليه وسلم راعي غنم ورعى الغنم، فكان اليهود يستخفون به ويستهزئون به، فجعل الله تبارك وتعالى هذه في مقابلة تلك. إن الفساد معاشر المسلمين كما تحدث عنه القرآن، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. الأمر أو حينما يقول ربك هنا أمرنا ليس من الأمر ولكن من الإمر، وهو اشتداد الأمر، انتفاخه، عظمه، استطارته، استفحاله، كقوله تبارك وتعالى على لسان موسى عليه السلام وهو يناقش الخضر قال لقد جئت شيئا إمرا، يعني عظيما كبيرا مستطيرا. وكما قال أبو سفيان لقد أمر أمر بن أبي كبشة، يعني انتفخ أمر محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فمترف واحد يمكن أن يوقع الأمة كلها، يمكن أن يوقع الأمة كلها في حبائل الهلاك، وأن يوقعهم جميعا تحت مقصلة عقاب الله تبارك وتعالى. ولذا حذر رب العالمين من الفساد. وإن بني إسرائيل لما أفسدوا في الأرض سلط الله عليهم عبرة الأوثان من الآشوريين الذين أصلوهم العذاب وجعلوا الأرض يومئذ جحيما على بني إسرائيل، وهو ما يتكرر لأمة الإسلام يوم تخلت هذه الأمة عن كتاب ربها وعن سنة نبيها وأخلدت إلى الأرض فعجزت عن مقاومة يهود، فقامت دولة يهود على أنقاض دولة العرب، بل سلط الله على المسلمين من لا يقيم لهم وزنا ولا يعرف لهم قيمة، بل سلط عليهم من لا يستطيعون حماية أنفسهم. إن بني إسرائيل هم أكثر الخلائق ذكرا في القرآن وأكثر الخلائق ذكرا في هذه السورة، لأنهم أكثر الناس معاشر المسلمين فعلا لمعاصي الله سبحانه وتعالى. هم أكثر الناس جتراء على الله حينما قالوا يد الله مغلولة، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هم أكثر الناس سوادا في تاريخهم، هم أسود الأمم تاريخا، مع الأنبياء ومع الرسل كانوا يقتلون، كانوا يسفكون الدماء، كانوا يكذبون، أو كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ثم إنهم أيضا معاشر المسلمين على ما فيهم أجبل الناس، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو ما وراء جدر، بل هم أكثر الناس إيقادا لشعلة الحروب ولنارها، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وهم أيضا معاشر المسلمين أكثر الناس اجتراء على الله يوم قالوا أرنا الله جهرة، وهم أكثر الناس حظا في لعائن الأنبياء. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ثم إنهم واقعون تحت وعيد الله تبارك وتعالى، إذ قال رب العالمين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. إن الله عز وجل ذكر بني إسرائيل وفسادهم هنا ليعلم المسلمون عواقب الشر وعواقب الخير، وعاقبة الصالحين وعاقبة الطالحين، وليعلم عاقبة أهل الإفساد والشر وعاقبة أهل الإصلاح وأهل الخير. أما أمة الإسلام فإنها إن سارت على هذا النهج فإن الله سبحانه وتعالى سيوقع بها ما يوقع عز وجل من عقوباته، إلا أن الله عز وجل قد قضى قضاء في هذه الأمة عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعوذ بالله أن نكون منه، حينما أخبر فقال لتتبعن سنن من كان قبلكم. وفي آخر الحديث قال: حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قال العلماء: لماذا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالضب هاهنا؟ ورسول الله هو الذي لا ينطق عن الهوى، فإن جاء بالطير فهو يقصد الطير، وإن جاء بالضب فهو يقصد الضب صلى الله عليه وسلم بعينه، ويقصد أمورا من الضب. ذلك أن جحر الضب هو جحر منتن، جحر ضيق، جحر تعيش الهوام والعقارب والحياة في أوله. ولأن الضب بنفسه هو حيوان يظل عن داره وعن جحره، فلا يستطيع أن يصل إلى جحره إلا عن طريق صخرة يعلم بها هذا الجحر ويتعلم بها هذا الجحر حتى يعود إليه، كما أنه لا يستطيع أن ينظر إلى الأرض ولا إلى السماء إلا إذا جعل عينيه في الشمس نصف ساعة أو ساعة. ومن هنا جاء التشبيه معشر الإخوة الكرام، إن بني إسرائيل والمسلمين في عداوة قدرية إلى أن يتنزل ابن مريم عليهما السلام ليقاتل الدجال وليقتله، وبينهما المهدي. ومن هنا لا ملجأ يومئذ ولا منجا من اليهودي إلا إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فينادي الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعالى فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر يهود. هذا فساد بني إسرائيل. أما مؤهلات هذه الأمة معاشر المسلمين، فإن الله عز وجل ذكر منها أولا حادثة الإسراء التي أسرى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كأنما سبحانه وتعالى يذكر للناس أن الأرض هينة عليه، وأن الأرض لا تساوي شيئا إلا ما ذكر من المساجد منها، لأنها البيوت التي يذكر فيها الله تبارك وتعالى كثيرا. ثم إنه عز وجل في خلال هذه الحادثة، وكأنه سبحانه وتعالى قد جعل هذا اليوم مهرجانا نبويا ورسوليا، فاجتمع فيه الأنبياء في بيت المقدس ليتقدم صلى الله عليه وسلم ليصلي إماما بهم، وإمامته في الصلاة إشارة بعد ذلك إلى إمامته في الدنيا وإلى إمامته في الرسالة، كما فعل صلى الله عليه وسلم حين قدم أبا بكر ليصلي بالمسلمين، فكانت إماءة وإشارة إلى استخلافه أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كخليفة من بعده على المسلمين، وكما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حين جعل الشورى في ستة نفر يختار المسلمون منهم رجلا ليكون أميرا للمؤمنين من بعده، فحرم على أحدهم أن يصلي بالمسلمين حتى لا يفهم أنه يريد فلان ابن فلان إذا كان إماما للمسلمين، وإنما جعل الصلاة يومئذ لصهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك معاشر المسلمين، الحق سبحانه وتعالى ذكر التنزيه في هذه السورة بدءا من أول السورة إلى آخرها، فهو الذي قال في بداية السورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده. الله سبحانه وتعالى قال هنا سبحان، وسبحان هي تنزيه لله عز وجل عن كل سوء وعن كل نقيصة، وتكررت كلمة سبحان في السورة 8 مرات، لأن الله عز وجل إنما يريد من المؤمنين من المسلمين من الموحدين أن تكون عقيدتهم عقيدة سليمة وعقيدة صحيحة، والعقيدة السليمة لا تكون بغير تنزيه، إذ أن عقيدة السلف وعقيدة أهل السنة والجماعة إنما هي قائمة على الإثبات والتنزيه، إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لذاته، وتنزيه الله أي نفي النقائص التي نفاها رب العالمين عن نفسه سبحانه وتعالى. فالتنزيه تمتلئ به هذه السورة لسر آخر ولسبب آخر، وهو أن اليهود أجرموا في حق رب العالمين جريمة كبرى حينما حرفوا التوراة. فماذا فعلوا؟ أطفوا على الله سبحانه وتعالى صفة المخلوق، عياذا بالله وليذا من هذا. قالوا: يد الله مغلولة ولا تغل إلا يد العبيد، أما يد الخالق سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان. ثم إنهم أيضا قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، والله عز وجل من صفاته الغنى ومن أسمائه أنه الغني سبحانه وتعالى، غني عن عباده وغني بما عنده سبحانه وتعالى مما لا ينفد أبدا. ثم إن الله تبارك وتعالى قال اليهود عنه في توراتهم في سفر التكوين الذي يتحدث عن بدء الخلق أنه عز وجل ندم حتى بكى على خلق البشر، وأنه عز وجل صارع يعقوب حتى هزمه يعقوب، وأن رب العالمين تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا كان يلهو مع الحوت في البحر، وأنه سبحانه وتعالى فعل نقائص لا تجوز على أعيان البشر فكيف تجوز عليه سبحانه وتعالى. ومن هنا دارت السورة كلها حول التنزيه، وامتلأت بتسبيح الله عز وجل أي بنفي النقائص عنه تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك كان من المؤهلات التي ذكرها رب العالمين هاهن القرآن الكريم، حين تكررت لفظة القرآن في سورة الإسراء 11 مرة يتكرر لفظ القرآن الكريم، بدءا من قوله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ومرورا بما قاله سبحانه وتعالى في القرآن، إن التكرار عند العلماء إنما هو دليل العناية. فإذا ربك سبحانه وتعالى يريد منك أن تعتني بكلمة القرآن هنا، لا بالكلمة وحدها بل بمدلولها، ومدلول الكلمة ها هنا معاشر المسلمين كلمة القرآن، أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لأمة الإسلام إن أهل التوراة والإنجيل ما كان لهم ذكر في الأرض إلا حينما أقاموا التوراة والإنجيل، وإلا حينما تنزلت عليهم التوراة والإنجيل. أما أنتم يا أمة الإسلام فإن ربكم سبحانه وتعالى يريد أن يقول لكم أمتكم صنعها القرآن، ولم يصنعها غير القرآن، صاغها القرآن معاشر المسلمين. وإن القرآن وحده إن اعوججتم عنه ثم عدتم إليه تارة أخرى وهو الذي فيه الهداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فحيثما شعرت ببعض الاعوجاج في سلوكك فارجع إلى كتاب الله تبارك وتعالى الذي ما من شاردة ولا واردة إلا قيدها رب العالمين فيه. إن ربك يريد أن يقول يا أمة الإسلام أنتم صناعة القرآن، أمة صنعها القرآن الكريم، والقرآن الكريم وحده هو الكفيل بعد ذلك على صبكم في قالب العزة والمجد تارة أخرى، وهو القادر على أن يخلق قلوبا شجاعة في داخل أنفسكم، هذه القلوب التي تفتدي الحق وتعيش من أجله وتموت من أجله حتى ترى ربها سبحانه وتعالى على هذا. إن الدرس كل الدرس معاشر المسلمين أن ربك يقول لك إن المسلم لا بد له من عقيدة وشريعة ومن عادات وتقاليد تتفجر ينابيعها من هذا الكتاب الذي أنزله رب العالمين وهو القرآن، لتسير الأمة على هديه وحتى لا تنحرف عنه بعد ذلك. ثم من مؤهلات هذه الأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وهو العنصر البارز في هذه السورة. انظر إلى ربك وهو يذكره بالخير أولا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، سخر له الزمان والمكان، حمله على بساط أنسه، ثم حوله من مكة بين طرفة عين وانتباهتها على براق مع جبريل عليه السلام إلى المسجد الأقصى، وأحيا له الأنبياء وبعث أرواحهم حتى يصلي بهم صلى الله عليه وسلم. ثم كان التكريم من بعد ذلك في رحلة المعراج. ثم انظر إلى ربك سبحانه وتعالى وهو يبشره في هذه السورة، عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، نعم مقام محمود يوم القيامة بعد المقام المحمود في الدنيا، مقام محمود يوم القيامة بعد رفعة الذكر في الدنيا، مقام محمود يرغب إليه الخلائق كلهم حتى إبراهيم الخليل نفسه عليه السلام يرغب إلى هذا المقام الذي يقيمه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، والذي وعده الله تبارك وتعالى الرضا، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حتى قال الحق تبارك وتعالى فيه ليقرن بينه وبين القرآن وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، فهو القارئ للقرآن وهو المنزل عليه وهو المبلغ به وهو الموحى إليه وهو المبين له بعد ذلك. إن ربك تبارك وتعالى يريد أن يقول للأمة إذا أردتم أن تستمروا في طليعة الركب البشري فعليكم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما قال وبالتوحيد، وإلا تقعد مذموما مخذولا بعد ذلك، و بمفارقة ما كانت عليه اليهود من بني إسرائيل وبالاستمساك بالقرآن القرآن وبقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره كما قال، وإن كان الأمر كما قاله رب العالمين وما قدر الله حق قدره. هنا تتحقق النصرة معاشر المسلمين. وسريعا في رؤوس أقلام وفي عناوين سريعة ذكرت بعض الآيات الكونية خلال سورة الإسراء. أما الآية الأولى فهي آية الإسراء وهي تحتاج إلى تفصيل، أما الآية الثانية فإنما هي تعاقب الليل والنهار، لما قال ربك سبحانه وتعالى وجعلنا الليل والنهار آية، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. الحق سبحانه وتعالى هنا يريد أن يقول لأمة الإسلام إن تعاقب الليل والنهار يدل على أنكم نعم ستسلمون قيادة هذا العالم من ربكم سبحانه وتعالى، نعم ستكونون في طليعة الركب البشري، نعم أنتم أسياد هذا العالم، ولكن الأمم في صعود وهبوط، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فقد تعز الأمة تارة وقد تذل تارة أخرى بعد ذلك، قد تصبح الأمة في أعلى القمم وقد تصبح بعد ذلك في قاع الجبل أو في قاع الأرض، يظن الظان أنها لن تخرج مرة أخرى، تمر الليالي عليها كأنها ليالي الشتاء الباردة المظلمة الطويلة المتباطئة الخطى والمتثاقلة الخطى، ولكن لا تلبث هذه الأمة إلا أن يتمطى الذي كان نائما ويصحو، وإلا أن ينتبه الغافل بعد ذلك، وإلا أن يخرج المارد بعد ذلك ليعلن أن لا إله إلا الله محمد رسول الله هي قول الله عز وجل الغالب، وهي راية الله سبحانه وتعالى في هذا الكون الذي لا بد أن ترتفع فوقه والتي لا بد أن ترفرف فوق كون الله تبارك وتعالى. فنحن نعم في هبوط اليوم، ولكن المستقبل للإسلام، ولكن المستقبل لهذا الدين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا قول الله، هذا وعد الله، هذا أمر الله، كتب الله. لأغلبن أنا ورسلي، والله سبحانه وتعالى إذا كتب فإن كائن من كان لن يمحو أبدا. وأيضا من سنن الله عز وجل الكونية تسبيح كل الكائنات، لأن ربك سبحانه وتعالى قال في هذه السورة وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وفي هذا إشارة إلى أن الكون كله ملك لله سبحانه وتعالى خاضع لله عز وجل، حتى الجمادات مسبحة بحمد ربها. فقد ورد في حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان رجلا يتوخى خلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي متى يخلو رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فدخل رسول الله إلى دار قال فدخلت وراءه، قال فأمسك رسول الله بالحصى في يده ويد رسول الله أشرف من يدي، قال فسبح الحصى في يد رسول الله، قال ثم أعطى الحصى أبا بكر لما جاء فسبح الحصى في يد أبي بكر، قال فجاء عمر فسلم فجلس فأعطاه الحصى فسبح الحصى في يد عمر، قال ثم جاء عثمان فأعطاه الحصى فسبح الحصى في يد عثمان، فقال صلى الله عليه وسلم هذه خلافة النبوة. وفي حديث عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف إحدى معجزاته التي تفيض إبهارا، يقول وإن كنا لنسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، أي في فمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والله عز وجل ذكر التسبيح، تسبيح النبات في كل شيء، ذكر تسبيحه بظله وبأوراقه، ذكر بعد ذلك تسبيحه وهو يؤكل في فمه صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بعد ذلك وهو جماد، لأن الله تبارك وتعالى يريد أن يقول إن من أراد محاربة الله محروب، ومن أراد مغالبة الله تبارك وتعالى فهو مغلوب. الكون كله خاضع لله. لا تحزن أيها المؤمن إن مررت بضيق أو مررت بهزيمة أو بانتكاسة، الله سبحانه وتعالى مؤيده وناصره. فمن الذي سخر الحوت ليونس عليه السلام؟ ومن الذي سخر البحر لموسى عليه السلام؟ ومن الذي سخر البئر ليوسف عليه السلام؟ ومن الذي سخر النار لإبراهيم عليه السلام؟ ومن الذي سخر السكين لإسماعيل عليه السلام؟ ومن الذي أعمى الكفار عن محمد وصاحبه في الغار؟ إنه الله تبارك وتعالى. القواعد في هذه السورة معاشر المسلمين أن الله تبارك وتعالى مشيئته غالبة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يغلبه أحد، وأن القوة كل القوة إنما هي في اتباع وحيه سبحانه وتعالى. والقواعد أيضا أن الإنسان قتور، وأن الإنسان عجول، وأن الإنسان لا يعلم أن الخير كل الخير في اتباع ما أنزله الله عز وجل، وفي الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى وبقدره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين الأطهار، ما جن ليل وما تعاقب نهار وما حن قمري على الأشجار. أما بعد، معاشر المسلمين، السورة كما ترونها تمتلئ بالآيات وتمتلئ بالفوائد وتمتلئ بالعبر والعظات، وأكبر فائدة فيها أن القرآن هو مصدر عز هذه الأمة، وأن الهدى كل الهدى إنما هو في هذا القرآن الذي جعله الله تبارك وتعالى خاتمة لكل الكتب التي أنزلها، ومهيمنا على الكتاب كله، وقيد فيه شاردة وواردة أو كل شاردة وواردة، حتى قال الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في كتاب الله تبارك وتعالى. معشر الإخوة الكرام، وسيل البلاغة في سورة الإسراء هو سيل كبير وسيل شديد، لو أننا توقفنا معه والله ما استطعنا أن نغلق بابه أبدا. ولكني أذكر نماذج سريعة قبل أن أغادر هذا المنبر للصلاة. فالله تبارك وتعالى على سبيل المثال سمى نبيه صلى الله عليه وسلم في السورة بعبده، والعبودية شرف عظيم لم يذكره رب العالمين إلا في أشرف المواطن لنبيه صلى الله عليه وسلم. فالإسراء شرف كبير وعظيم، ومقام منيف خطير شريف، ما وصل إليه أحد إلا هو صلى الله عليه وسلم في بعض أقوال أهل العلم. ومع ذلك سماه بالعبد، ولما قام يصلي قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وذكر الله تبارك وتعالى عن الأنبياء في سورة صاد أنهم العباد: واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبدنا داود، واذكر عبادنا. فلأنهم قاموا بحق العبودية شرفهم الله تبارك وتعالى بذكر هذه الصفة. ثم من سير البلاغة ما قاله الله سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمه طائره في عنقه، أي جعله كالقلادة في عنقه لا تفارقه أبدا من قريب أو من بعيد. ثم ويوم القيامة عن الكتاب قال: يلقاه منشورا، أي مفتوحا، يستطيع أن يقرأه بسرعة، ويستطيع أن يصل فيه إلى كل عمل عمله من الصغائر والكبائر، حتى أن الكفار لا يضجون يوم القيامة قائلين: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كما قال رب العالمين عن قتل الأولاد: إنه كان خطأ، ولم يقل خطأ سبحانه وتعالى، لأن الخطأ هو من غير العمد، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني غير قاصد، يعني غير متعمد. فهنا معاشر المسلمين الخطأ هو ما صمم العبد عليه واجتمعت نيته وإرادته عليه، ولذا قالها سبحانه وتعالى خطأ. ومن البلاغة أيضا معاشر المسلمين ها هنا أن رب العالمين ذكر ثمود ولم يذكر غيرها من الأقوام الذين أهلكهم رب العالمين، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه إن ذكر لهم مثلا هلاك قوم نوح أو هلاك عاد أو هلاك فرعون فإنهم يسمعون فقط، أما إن ذكر لهم ثمود فإنهم يمرون عليهم بالليل والنهار في تجارتهم إلى الشام، فإذا رأوا هذه الآثار وعلموها جيدا وقع في قلبهم الخوف ووقع في قلبهم الرعب. ومما يذكر في هذه السورة أختم به بأمر الله عز وجل أن رب العالمين ها هنا قد قال: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فهم ملائكة نورانيون روحانيون، ليس عندهم طعام يتشاجرون عليه، وليس عندهم من الأموال ما يقتتلون من أجله، وليس عندهم من المناصب ولا الوظائف ولا الرئاسات ما يتطلعون إليه، إنهم ملائكة بأخلاقهم الملائكية. ومع ذلك فإنهم يحتاجون إلى رسول من جنسهم وإلى رسول من نوعهم، لأن هناك أمور لا يستطيع الإنسان أن يفهمها بعقله ولا يستطيع الملك أن يفهمها أيضا، فلا بد من نبوة ولا بد من رسالة. حتى ولو كان الذين يمشون على الأرض ملائكة مطمئنون كما ذكر الحق سبحانه وتعالى، هذا ما من الله تبارك وتعالى به على عبده في سورة الإسراء، فإن كان من إحسان فهو من الرحمن، وما كان من تقصير فمنا ومن الشيطان، وهو سبحانه وتعالى أهل مغفرة. ثم أنتم إخواني أهل إعذار، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع راية الحق وأقم دولته، اللهم أزل دولة الباطل ونكس رايته. اللهم انصر لا إله إلا الله وارفع رايتها على كل الأصقاع والبقاع. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم اجعل ولايتنا في عنق من خافك واتقاك، ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا يا أرحم الراحمين، أذلاء فأعزنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا عافية الطفل وحلم الشيخ وعافية الشاب يا رب العالمين وعزمة الشاب يا رب العالمين. اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما يرضيك، فإذا سترتنا سترتنا وأنت راض عنا. اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم اجعلنا في أمنك وأمانك وضمانك وفي رعايتك وكلاءتك وفي حفظك يا رب العالمين. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويحكم فيه بكتابك يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم اشف مرضانا ورد غائبنا وفك أسرانا واقض حوائجنا وسد الدين عن المدين. اللهم اهد الضال من أمة محمد يا رب العالمين، وأحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وفي حزب صحبه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا.